وإذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة فإنه إذا نسخ شيء منها لم يكن المنسوخ دينا بعد نسخه ولا اتباعه إسلاما. فاستقبال بيت المقدس مثلا كان دينا وإسلاما قبل نسخه ولم يكن دينا ولا إسلاما بعده، وزيارة القبور لم تكن دينا ولا إسلاما حين النهي عنها وكانت دينا وإسلاما بعد الأمر بها. هذا يعتبر يعني بعضا من كل، يعني كما أن الشرائع السابقة منسوخة بالشريعة الإسلامية فليست دينا، كذلك ما نسخ في الشريعة الإسلامية فإنه لا يكون دينا. بيت المقدس كان الاستقبال إليه واجبا حين قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، وبقي على ذلك 16 شهرا يعني سنة وثلثا، ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة. فهو دين في الأول وليس دينا في الآخر. زيارة القبور كانت منهيا عنها فلا تكون دينا، ثم أمر بها فكانت دينا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.